Book 2 اثنان اكي اكي العائلة عائلة عائلة الجد بيوك بابا بيوك بابا الجدة بيوك أنا بيوك أنا هو وهي أو و أو أو و أو الأب بابا بابا الأم أنا أنا هو وهي أو و أو أو و أو الابن erkek çocuk oğul erkek çocuk oğul الابنة kız çocuk kız çocuk هو وهي o ve o o ve o الاخ erkek kardeş erkek kardeş الأخت kız kardeş kız kardeş هو وهي o ve o o ve o العم أو الخال amca dayı amca dayı العمة أو الخالة تيزة هلا تيزة هلا هو وهي أو و أو أو و أو نحن عائلة بيز بير عائليز بيز بير عائليز العائلة ليست صغيرة Aile küçük değil. Aile küçük değil. العائلة كبيرة. Aile büyük. Aile büyük.